رغبة في التعاون على البر والتقوى واهتماما بأمر إخواننا المسلمين، فإني أعرض على سماحتكم بأن الحدائق والمتنزهات العامة تسقى من ماء المجاري المصفى، والرائحة والطعم موجود في الماء وفي الأرض، وكثيرا من مرتادي تلك الأمكنة يؤدون الصلاة فيها ويخفى عليهم هذا الأمر، فهل تعتبر البقعة طاهرة وهي بهذه المثابة أو نجسة؟ وإذا كان الأخيرة فنرجو صدور أمركم إلى البلدية لتجعل لوحات إرسالية بلغات متعددة توزع على الحدائق التي تسقى بهذا الماء تبين للناس هذا الأمر، كذلك عامة عمال السمكرة والدهان بورشات صيانة السيارات يستخدمون الجرائد اليومية التي تضم آيات من القرآن الكريم وبعض أسماء الله تعالى إلى آخره. قد كتبنا في الجمعة الماضية والتي قبلها كتبنا المسؤولين في هذا، نسأل الله ينفع، كتبنا المسؤولين بالعناية في الماء وهذا يسقى لماء طيب، وأن من أراد أن صلى فيها إذا قدر أنه احتاج إلى الصلاة لا بد يخرج شيء من سجادة وغيرها من الطاهرات حتى يصلي عليه، ما دام فيها رائحة فالرائحة دليل على بقاء النجاسة، والذي يصلي فيها ينبغي يكون له يكون بينه وبين الأرض شيء من البشاط والسجادة وشيء صفيق، ثم لا يجوز الصلاة فيها، يجب الصلاة في المساجد، ما يجوز للرجال يصلوا في الحدائق، يجب عليهم يصلوا مع المسلمين في المساجد، وأن يصلوا في جماعة، لكن لو قدر أن هذا فاتت الصلاة أو شيء فإنه يطرح شيء بينه وبين الأرض أو يذهب إلى بيته ويصلي، أما أرض ظهرت فيها النجاسة والرائحة الخبيثة لا يصلى فيها. وقد كتبنا في هذا البلدية، نسأل الله يفعل الأسباب. نعم.